هنا أسئي عية القوم أو الناس الكبار. وذكر فيه حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء. هذا الغلام عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. طبعا عبد الله بن عباس ما كانش بلغ في هذا الوقت. قال وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، مقصود هنا كبار السن. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوتر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وحد يقول يحط شفتيه مكان شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فوانا الصغير اين كنتكي يعرف ازاي يعني من اين توكل الكتف كما يقال، ازاي يوصل لمقربه من خلال حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه انت بالفرصة، يعني فرصة وقتله. فقال لا اوتر بنصيبي منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدك ان الخذ، لان طبعا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على خلاف ذلك، لكن كما قلت الاصل ان هو صاحب الحق، وصاحب الحق اولى به من غيره. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كما قال اخونا ايمن، هذه المسألة وردت في قصة ورود اثنين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل. فاراد الصغير او الاصغر ان يبدأ بالخطاب، هو اللي اتكلم الاول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني ليس ابدا من الادب ان يتغاضى الصغير عن وجود الكبير ويقدم نفسه عليه في وجوده. والاحق بالكلام هنا الاكبر باعتباره ان هو المفروض ان هو صاحب البيان والكلمه، وكبر السن له اعتباره، لكن في مثل الحقوق لا تضيع الحقوق بهذا التعليل او بهذه العله. الحاصل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب ناول من على يمينه، وان كان من على يساره اكبر منه او اعلى منزلة فالحق احق ان يتبع. وناتي الى هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرته اهله، وهذا يحتاج منا الى بيان لما وصلت اليه بيوت المسلمين من حالات يرثى لها ومن تسلط لا يمس الى الشرع بصلة. فنرجي الحديث عن ذلك للقاء المقبل ان شاء الله تعالى. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع السيرة الذاتية لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الهدي النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي الى قول المؤلف رحمه الله فهو هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح معاشرته صلى الله عليه وآله وسلم اهله. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال كما وازاك انسك رضي الله تعالى عنه حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والبعض يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ حبب إلي دنياكم، وهذه لفظة منكرة كما قال ابن القيم رحمه الله، ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم. ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، إنما اللفظ الصحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم فصل الصلاة عن أمور الدنيا بقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. قد علق المحقق حفظه الله على هذا الحديث بأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد أن ذكر من خرجه قال: والحاكم في المستدرك من حديث عائشة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال، والأمر على خلاف ذلك. فالحديث الصحيح فيه أنه مرسل لم يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ذلك حماد بن زيد وابن علية، وهما أثبت من حماد بن سلمة راوي الحديث. فالحديث على الراجح مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب العدل في كل شيء، والله عز وجل قد أمر بذلك ونهى عن الظلم وحذر من مغبته. وإن تعجب فعجب أن يؤمر المرء بأن يعدل حتى بين أعضاء بدنه، فينهى عن الجلوس بعضه في الشمس وبعضه في الظل، وينهى عن احتفاء إحدى القدمين، يعني ينفعل في إحدى قدميه ويترك الأخرى حافية، وهكذا. منشد العدل من كل مكلف، سواء كان في معاملته لنفسه أو مع غيره. قال: وكانت سيرته، في بعض الفقرات همر عليها لئلا يعني أو لقلة الحاجة إليها في أيامنا هذه. قال: وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. ولو تتبعنا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله لأيقن ما نحن عليه من تقصير في حقوق نسائنا. فأول ما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرء تجاه أهله بعد حقوقها المادية إكرامها وإحسان معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، وتقديم ما يستطيع تقديمه لتأليف قلبها، والصبر على ما قد يصدر منها لنقص عقلها واعوجاج خلقها. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا شك أن الكره سببه ما يصدر من المرأة من تقصير في حق زوجها أو نحو ذلك. والعجيب أن أكثرنا إلا من رحم الله يسأر ويغضب لنقص أدنى حق من حقوقه، ولو انتقصت حقوق الله عز وجل جميعا ما تغير له وجه وما تعثر عليه صفو حياة. المرأة ما تصليش مش مشكلة، بكرة تصلي، صليطة اللسان مش قضية، كل ما يصدر منها من تقصير في حق الله يغض الطرف عنه. أما إذا وقع منها ذرة من التقصير في حقه تقوم الدنيا ولا تقعد. وليس هذا بالنصر، لأن الأصل أن تقدم حقوق الله عز وجل على حقوق النفس، وذكرنا لذلك أدلة كثيرة أو على ذلك أدلة كثيرة فيما تقدم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من علامات الرجولة واكتمال الخلق ونموه الإحسان إلى النساء. خياركم خياركم لأهله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجال هذه الأمة، لأن المرأة في حكم الأسير، والأسير لا يملك من أمر نفسه شيئا، وعلى من أسره أن يحسن إليه بنص الكتاب والسنة. فالمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم عوان عندكم، سواء عندك كولي أمر لها يجب عليك أنك تحفظها من كل ما يخدش كرامتها أو يعرضها لقالة السوء، أو عندك تزوج ولاك الله عز وجل أمرها. وبنظرة سريعة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه ما حق زوج أحدنا عليه، والزوج تطلق في اللغة ويراد بها الرجل والمرأة، قال تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لو نظرنا في ألفاظ هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على رفع المرأة إلى مستوى الرجل نفسه، يعني المرأة ليست من فقط المتاع لتعامل معاملة الإماء أو الجوال أو الخادمات، ولكنها والرجل سواء، والنساء شقائق رجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما يتصور أن هذه الدرجة هي درجة التسلط والقهر والبطش وهلم جرة، مما يظن الرجال أو يوحى إليهم من مكائد الشيطان أن هذه هي الرجولة. لا يكون رجل إلا إذا رفع صوته وقبح وشتم وسب ولعن وضرب وفعل وفعل، ما يبقاش رجل إلا بكده. فبئس الظن هذا، لأن الرجل رجل بتصرفاته وباتباعه لأمر الله عز وجل وسيره على نهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. عائشة كانت جارية صغيرة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، فهي تحتاج إلى مثل هذا النهو. ولم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانته وسنه فحسب، وإنما نظر إلى مكانتها وسنها وما تحتاج أن تلهو به في مثل هذه السن، فكان يسرب إليها بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من إناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها. النساء يعني لحكم ما جبلنا عليه يرضيهن أيسر اليسير وأقل القليل، تصرف مثل هذا لا يكلف الإنسان شيء ولكن يرفع روح المرأة المعنوية جدا، ويقرب زوجها من قلبها إلى حد قد لا يتصوره الإنسان. لكن هي المرأة كده، المرأة بطبيعتها ضعيف وأي شيء يجعل قلبها يميل إلى زوجه. لكن هي المسألة مسألة نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعاشر أهله، ثم تأسي بذلك في الحياة وفي خلال معاملاتنا اليومية سواء مع زوجاتنا أو مع أنفسنا أو مع من حولنا. قال وكان يتكئ في حجرها، هي هنا مضبوطة كده لكن هي الحجر أيضا تصح، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتجرر ثم يباشرها، وكان يفضلها وهو صائم. لكن هذا الحكم ليس على إطلاق، لأنه كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، إلا أنها قالت ولكنه كان أملككم لإربه، يعني كان أملك الناس تحكما في شهوته وتعاليا على رغبات نفسه. فإذا خاف الإنسان من نفسه وقوعا في الحرام فلا ينبغي له أن يحوم حوله، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وقاعدة سد الذرائع قاعدة مشهورة بين أهل الفقه رحمهم الله تعالى. إذا كان الشيء هيوصلك إلى شيء ممنوع فلتمتنع أولا عن الوسيلة اللي هتوصلك إلى الممنوع. فهذا دلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدا. صحيح يجوز للرجل من زوجته ويحائط كل شيء إلا المواقعة والجماع، لكن إن خاف من نفسه أن يجره هذا الصنيع المباشرة دون الفرج إلى المباشرة في الفرج فليبتعد بالكلية عن موضع الحمى، ويكفيه أن تكون المرأة مستورة من السرة إلى الركبة، وإلا فلتكن مستورة بالكلية خشية أن يقع في الحرام. وكذلك مسألة التقبيل والضم ونحوها في الصيام على ما سبق بيان. قال وكان من لطفه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين وتدافع في خروجهما من المنزل مرة. يبقى مقام كنبي أو صاحب رسالة أو قائد لأمة لا يحول بينه وبين إعطاء أهله حقهم، فهذا هو الإنصاف. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ولم يقض للبواقي شيئا. وإلى هذا ذهب الجمهور، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والحقيقة إن المرأة كما قلت مرارا بأصل خلقتها ضعيفة ومعوجة، فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته فاستمتع بها على عوج. لا يمكن أبدا لإنسان أن يطلب أو ينشد الكمال في امرأة، لأن المرأة بطبيعتها وبأصل خلقتها ناقص ناقصة عقل ودين ومخلوقة من ضلع أعوج. طيب طلب أو نشود الكمال في المرأة مخالفة لنواميس الخلق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني اللي يصلح للمعاشرة المطلوبة من الناس 1%، وده الرجال، والمطلوب ان هم كاملي العقول، فكيف بالنساء؟ وللأسف يعني زي ما بنقول في المثل الفلاحي اللي يقدر ما يتعبش، وده صحيح. لو فعلا قدر الانسان ان الزوجة اللي بين يديه او ملكه الله عز وجل امرها ناقصة بطبيعتها هيفوت، لكن لما يقف على وحده هينكسر هو قبل ما هي تنكسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر، يعني موازنة بالقسط والعدل بين اخلاقها الحسنة وما عسى ان يكون من اخلاقها السيئة، وحتى على فرض ان كان الغالب للسوء اين الصبر والصبر والعفو لتستقيم الحياة؟ هل يلزم من الحياة ان تستقيم على طرف واحد من المحبة والود وكمال الاخلاق وقيام كل من الزوجين بكامل حقه؟ لا يلزمش. ولو ان الانسان قصر في بعض حقوقه او في بعض قصر في بعض ما يجب عليه فليكن ذلك عذرا للمرأة في تقصيرها في بعض ما يجب عليه. يعني انا مقصر طب اذا هي قصرت هتبقى على تقصيرها وما هتبقى نفسها على تقصيري ليه؟ ليس هذا من الانصاف ايضا. ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة القسم او القسم بين الازواج. قال وكان صلى الله عليه وسلم يأتي اهله اخر الليل واوله فكان اذا جامع اول الليل ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام. وذكر ابو اسحاق السبعي عن الاسود عن عائشة انه كان ربما نام ولم يمس ماء. يعني ثلاثة احوال كانت او كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اتى اهله. اما ان يعجل بالغسل بعد هذه المسألة مباشرة وهذا اكمل وافضل الحالات التعجيل بالغسل. واما ان يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ كأنه سيصلي ثم ينام. واما ان ينام من غير ان يمس ماء يعني بلا غسل ولا وضوء وهذا نادر جدا في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان ابن القيم رحمه الله حكم عليه هنا بالوهم يعني كأنه يقول ان اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي اهله وينام دون ان يمس ماء يعني دون ان يغتسل او دون ان يتوضأ ليس هذا بصحيح. قال وهو غلط عند ائمة الحديث اللي هو ايه كان ربما نام ولم يمس ماء وقد اجمعنا الكلام عليه الى اخره. لكن في الحقيقة ثبت من جملة طرق ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في بعض الاحوال بعد لقاء اهله دون ان يغتسل او يتوضأ. والاصل في مثل هذه الاحكام انها على الاستحباب يعني يستحب ان يغتسل او يبادر بالغسل. فان لم يستطع فليتوضأ. فان نام بدون غسل ولا وضوء فلا بأس ولكن الافضل ايه ان يعجل بالغسل والا فليكن الوضوء. خاصة وقد صحح جماعة من اهل العلم ان الملائكة لا تقرب جيفة جنب يعني حالة ما هو جنب بتكون الملائكة بعيدة عنه. وطبعا يكفي ان يحرم من هذا الفضل وهو قرب الملائكة منه. وكان يطوف صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه بغسل واحد وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا. وكان اذا سافر وقدم لم يطرق اهله ليلا وكان ينهى عن ذلك. يعني اذا كان في سفر طبعا سفر طويل يستغرق مدة معينة كان لا يأتي اهله بالليل وانما كان يصبر حتى يصبح ثم يقدم الرسول ويخبر بقرب حلول النبي او حلول وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلل ذلك بقوله حتى تستعد المغيبة وتنتشط الشعثة يعني حتى تستعد المرأة للقاء زوجها. فإن فاجأها دون أن تستعد لهذا اللقاء ربما قذف في قلبه من كراهيتها وبغضها شيء والشرع لا يطلب ذلك ولا يدل عليه. وذكر هنا المحقق ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وروي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. لعلنا نذكر انه كان من هديه صلى الله عليه وسلم قد ذكرناها قبل ونحن نشرح حديث كعب بن مالك انه كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد حين يعود من سفره قبل ان يبدأ ببيته فيصلي ركعتين في المسجد ثم يجلس للناس ثم ينصرف بعد ذلك الى بيته. ودي من الادلة اللي بنقول عليها او من خلالها بان حق الله عز وجل مقدم على حق النفس والاهل. راجع من سفر مدته طويلة يعني قد يكون الشوق استبد به فيسارع الى اهله، لكن ما كان هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان يبدا بالمسجد اولا، لكن سفر يبدا بالمسجد. وفي هذا ايضا يعني نقطه لطيفه، وهي اذا لم يكن خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل، يبقى وجوده في المسجد واجتماع الناس عليه هيعطي الفرصه للمراه ان تستعد للقائه في البيت ونحو ذلك، وهذا من تمام هديه صلى الله عليه واله وسلم. بعض الناس او في بعض روايات هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطلق الرجل اهله ليلا يتخونهم. يعني ايه؟ رجل يشك في سلوك زوجته فيقول انا مسافر، ويخرج يغيب ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، ثم يعود دون مقدمه او خبر وصول او نحو ذلك. طبعا انت ايامنا دلوقتي مساله الخبر بقت سهله جدا، ممكن يرفع سماعه التليفون من اي مكان ويقول يا جماعه انا واصل في الساعه الفلانيه او جاي في الوقت الفلاني، فبقت ايسر مما كان عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الصنيع، مساله ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم، يعني يجي بالليل فجاه لما عسى ان يجد معها رجل مثلا، او يتثبت من سوء ظن عنده تجاهها او نحو ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صحيح الشارع امرنا بالغيره على نسائنا، ولكن الغيره التي يبغضها الله عز وجل الغيره في غير حاجه. نعم، رجل لا تحوم الشكوك حول زوجته، فلا يبرر عندئذ ان يغار عليها او يتشكك في سلوكها. طبعا نقصد هنا الغيره التي تحمل على مثل هذا التخوين، انما الغيره مطلوبه في كل حال وعلى كل في كل وقت وعلى كل حال. يعني ذكرنا في هذا احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره بعض الصحابه: لو وجدت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح. فكأن الصحابة تعجبوا، لأن ضربت بحد السيف وليس بصفيحته، فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. فالغيرة على المرأة مطلوبة، خاصة عند فساد في الأزمان وبعد الناس عن منهج الله تبارك وتعالى. المرأة قد تكون ملتزمة لكن هل تضمن أن الطرف الآخر ملتزم؟ يعني إشكاليات معاصرة صعبة الحلول جدا. قد يكون الانسان ملتزم في نفسه لكن اللي حواليه غير ملتزمين، يبقى المفروض ان المراه هنا تنأى بنفسها عن هذا المستنقع. يعني سئلت من ايام امراه تعمل موظفه مدرسه مثلا او اخصائيه اجتماعيه او الى اخره، حكم خروجها للعمل ايه؟ فقلت الذي ادين الله عز وجل به في هذه الايام انه لا يجوز لها ان تخرج العمل. ليه؟ قلت لان هي وان كانت ملتزمه هي حققت بعض شروط الخروج للعمل. ما نقدرش ننكر ان العمل او نقول ان العمل حرام اصلا، ولكن اقل ما فيه لو ان هذه المراه داخل عليها مفتش هتقول لو سمحت اخرج بره عن ابعت اجيب محرم يقعد معايا معاك، سلمها رجل سلام يعني من اللي بنسمعه او بنسمع عنه بيتقال بين الرجل والمراه في موطن العمل، وهي المرأة مستضعفة كما قلنا، كيف ترده أو ترد هذا الكلام عنه؟ ما فيش هذا ولا ذاك، استرق النظر إليها. تقول طب أنا أعمل إيه؟ أنا داخل إيه في الأمور دي كلها؟ داخلها إن هي راحت بنفسها لهذا المكان مع إنها بفساد الأحوال فيه. فمن الغيرة أن يحول المرء بين زوجته وبين مثل هذه الأمور التي تعرضها لهذا النقص في دينها، وأيضا للخوض في أرضها. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في نومه وانتباهه. قال: كان ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة، والنطع بساط من الجلد، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وهو ما نسج من سعة النخيل. يعني الجليد بتاع النخل والسعف يوضع كلف خلاف ويبقى زي الحصيره اللي معموله من البوصه نحوه. وتارة على كساء اسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. كان ينبغي أن يذكر هنا المؤلف أو المحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن ذلك، فكأن عندنا هنا حديثين ظاهرهما التعارض، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره واضعا إحدى قدميه على الأخرى، الحديث صحيح مسلم. والثاني عندنا هو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله؟ وهل يجوز هذا التصرف ولا لا يجوز؟ قول النبي مقدم على فعله، نعم هذا عند الترجيح، لكن لا ينبغي أبدا أن نصير إلى الترجيح وفي الجمع بين الأدلة متسع، يعني لا نرجح قول على آخر إلا أن نعجز عن الجمع بين الدليلين، والجمع هنا ممكن، وذلك بأن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه أقرب إلى كشف العورة والتأذي برؤيتها أو رؤية الناس لها، فإن أمن المرء ذلك فلا بأس حينئذ أن يفعل هذا الشيء. لكن هنا مسألة وهي مراعاة أحوال الناس. بعض الشباب يعرف حكم شرعي فيسارع إلى تطبيقه دون أن يأبه بجهل الناس بهذا الحكم بل واعتراضهم عليه. بالله عليك لو دخل النهارده راجل من أبائنا حفظهم الله ووجدت نايم في المسجد على ظهره تحدث رجل على رجل، الموقف ده يستثير غضبه ولا لا؟ ما يجيش يقول لي لا الشرع أولى بالاتباع، الشرع أولى بالاتباع وعلى علم وعلى رأس آخر، لكن فقه تطبيق الشرع مطلوب، علم الناس الأول وبعدين اعمل، حتى وإن كان الناس يتضايقون من ذلك فلا بأس أن نصبر ونصبر ونصبر حتى يتعلم الناس الشرع وبعد كده نعمل، إنما هل إحنا نفسدنا كل حاجة بالشرع عشان وقعت المسألة على إن أنا نمت المسجد بحط رجل على رجل أو يبقى راجل كبير داخل ورجلي في وشه ما نبهاش وقال مفيش؟ لا، إحنا ذكرنا قبل كده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما جلس مجلس أبدا وقد فرض رجليه في وجه من أمامه، اللهم إلا أن يكون يعني بلغ الأمر به وبأصحابه من الألفة والمودة والقرب ما بلغ، لكن إذا كان الناس يتضايقون من ذلك فلما نفعله؟ ما نقولش بقى الشرع هنا حكم أولى ومقدم وجوب، لأن فقه تطبيق الشرع مطلوب، واحترام أيضا يعني الشرع اللي قال كده هو اللي قال برضه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعليمنا حقه. قال وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه مدنى بثنيتين، وثني له يوما أربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة. وطبعا يعني هذا الأثر فيه انقطاع، ولكن في الحقيقة ده أمر مشاهد والواقع يشهد به، يعني راجل نايم ما شاء الله على مرتبة قد كده وتحت منه مطرش معرفش شكله ايه وشكله ايه، خلاص جنبه خد على الراحة، هيقوم بالليل البرد وال يعني تورم الأقدام ليه؟ ولذلك صحيح وإن كنا بنقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق إلا إننا بنقول أيضا مثل هذه الأشياء تشد المرء إلى الركون إلى الدنيا ولا بد. واحد عايش في الجنة وهو في الدنيا هيفكر في جنة الآخرة ليه؟ إنما اللي محروم من هذا الشيء في الدنيا بيقول يا رب عوضنا عنه في الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في حق الكفار قال إيه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كل همه استكمال شهوته ولذته في الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. طب المرء كل ما يكون تحت جنبه يتعب لا شك انه هيقلق، فمع يقلق مرة والشيطان قدر ينيله تاني والثانية والشيطان قدر عليه تاني وهكذا، مش هيفضل طول عمره نايم رغم القلق اللي هو فيه والتعب اللي بيجده وعلامات الحصير اللي موجودة فين في جنبه. فيعني اولى بالمرء ان هو يتخذ من الاسباب ما يعينه على طاعة الله عز وجل ولو كان في ذلك بعض التعب وعدم الراحة لبدنه، لأن الراحة الحقيقية فين؟ في الجنة. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى متى يستريح المرء، قال مع أول قدم له في الجنة. ثم قال الناس اللي كانوا عن صحة ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك هو نفسه كان يقول كده مع المحبرة إلى المقبرة، هيفضل طالب علم لحد ما يدخل القبر. إنما النهاردة بنلاقي بعض أقول إيه أنصف علامات أظفار العلماء يعتبرون أنفسهم بمجرد شهر ولا اثنين ولا ثلاثة في طلب العلم، وعلى إيد واحد فقط يمكن ما عندوش من العلم إلا باب من الأبواب، واحد غلبان زي حالاتي يجي يديلهم شوية مثلا مصطلح حديث ولا أصول فقه ولا غيره، يتخيلوا إنهم بقوا كده علماء وبدأوا يتطاولوا على العلماء الكبار ويحطوا نفسهم في مصاب العلماء الكبار. حدثني أحد الإخوة جزاه الله خير اللي كان يتناقش مع أخ في مسألة، فبيقول له الشيخ ابن باز قال كذا، قال له الشيخ ابن باز شيخ ولا شيخ؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، هذا الشخص ومن معه أو أقرانه يجلسون بين يدي في الدرس لا يستطيعون استكمال حديث أبدأ لهم بمقدمته. ويقول لي شيخ ابن باز شيخ ابن باز اللي كان حافظ عن ظهر قلب الكتب الستة، ده اللي بيوصلنا له ايه؟ ان الانسان لا يحترم نفسه ولا يعرف قدره، ومجرد ما يقرا شويه يعني حديث ولا يسمع بعض الدروس يتخيل انه بقى شيخ ويحط راسه من راس العلماء ويبدا يناصح فيهم، مع انه زي ما قلت فلان الظفر عالم منهم برقاب مئات مثله. قال وكان اذا اوى الى فراشه للنوم قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يعني هكذا يجمع بين يديه هكذا ثم ينفث فيهما دون أن يدخل، لأن ما يشوفش فيه ملك، بدون أن يخرج منه شيء، ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاث سور، وبعدين يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من بدن، هذه مرة ويكررها ثانية ويكررها ثالثة. وفي الحقيقة ليكون بهذا الصنيع وجه تخصيص الصور هنا إيه؟ ثلاث سور الموجودين، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما يغنيش عنهم أي قرآن أو أي آيات من القرآن إلا يغني كويس. ومن بعدهم والحياة هنا حصن نفسه من الشبهات أولا، والشبهات في الاعتقاد إذا طرأت على المرء ربما أخرجته عن دينه من حيث لا يشاء، فبدأ بتوحيد الله عز وجل ثم تعوذ بالله عز وجل من شرور الإنس والجن، يبقى حفظ نفسه من الشبهات وحفظ نفسه من الأذى الذي قد يصيبه أيضا من الخلق. قال وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. تخيل راجل نايم وعذاب الآخرة نصب عينيه، هيغط في سبات عميق، صلى الفجر في جماعة أو ما صلاش مش مشكلة، قال الليل أو ما قالش مش مشكلة، لا شك إن هو إذا وضع الآخرة نصب عينيه حركت فيه دوافع الطاعة بما لا يحركه شيء آخر. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر النعمة. قلت قبل ذلك إن الإنسان الذي يريد لنفسه صلاحا أو فلاحا لا بد أن يسير إلى الله عز وجل بجناحين، الجناح الأول تذكر نعم الله عز وجل عليه، والجناح الآخر تذكر خطايا نفسه وتقصيرها في جنب الله عز وجل. وما وصل أحد إلى الله عز وجل إلا بهذين الجناحين، الخوف والرجاء جناحين تمييز، لا مانع من تعدد الأجنحة، لكن أتكلم في هذا الباب. تذكر النعمة الحمد لله مش كلمة تخرج باللسان فقط، ولكن يستتبعها عمل. فبالعمل ده ايه ما يوصلني له؟ كوني انظر الى نعم الله عز وجل المضرار علي والتي تلاحقني من المهد الى اللحد بل الى قيام الساعة، ثم اجد في نفس التقصير في شكر هذه النعمة، الا يدفعني ذلك الى المزيد من طاعة الله عز وجل؟ لكن يوم ان يرضى الانسان عن نفسه فانه سيرسم الى الدنيا ويكسر كثيرا في جنب الله، ويوم القيامة يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يبقى الانسان اللي حصن نفسه من وساوس الشيطان اولا بالذكر الاول، ثم استعاذ بالله عز وجل او طلب من الله عز وجل ان يقيه العذاب. كيف يقيه العذاب؟ بتقوى الله، وهي العمل او امتثال ما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذا في صحيح مسلم. وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه يقول اللهم رب السماوات والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء فالق الحد والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، القرآن، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. طبعا الدين هنا في ظاهرها الدين اللي بينه او عليه للخلق، لكن هناك دين اكبر يجب ان يكون في ذهن الانسان، الا وهو دين الله احق ان يقضى، دين الله احق ان يقضى. فيستعين الله عز وجل على قضاء دينه الذي عليه للناس، واولى من ذلك دينه الذي عليه لربه تبارك وتعالى. وكان اذا استيقظ من منامه في الليل قال لا اله الا انت سبحانك الى اخره، لكنه ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذكر. وكان اذا انتبه من نومه قال، وده الصحيح، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بالموت كل من نام، ودي الموت الصغرى كما يقولون، كل من واحد ينام الله عز وجل قال الله يتوفى الانفس حين موتها. فالنوم يذكرنا دائما بالموت لنستعد له. ثم يتسوك، وهذا احد المواضع التي يستحب فيها السواك عند القيام من النوم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند الوضوء، وعند تغير رائحة الفم. وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. وذكر ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما ليلة وبكى، ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض.